الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يعني اخواتنا الكريمات ربنا يبارك فيكم يا رب. مين اللي معايا الوقت بقى ان شاء الله؟ يعني الاسماء اللي موجودة دي كلها الوقت موجودة ولا؟ ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. طيب يعني الوقت اخواتنا الكريمات ربنا يفقهنا في الدين يا رب جميعا اللهم امين ويبارك. والله انا بدعي لكم يا جماعه بدعي لكم فعلا. يعني الطالبات اللي في اولى وثانيه وطلبه يعني كل اللي في المعهد القراني اولى وثانيه يعني اللهم لك الحمد. الواحد ما ينساش من الدعاء لا في الحج ولا هنا. ربنا يسددكم يا رب وربنا يجعل المعهد القراني الدعوي ده فعلا يعني زي ما كده المقصد اللي انشئ من اجله اخراج دعاء قرانيين اخراج ناس عندها نشاط دعوي اخراج ناس شعار حياتها رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا ونهارا ده انا ما عادش فيه نوم يا رب. انا بقالي 950 سنة ما نمتش عشان الدعوة الى الله. فازاي نخرج نموذج اخ واخت شغالين في الدعوة نشاط جدا جدا جدا وفي نفس الوقت مبنيين بحقه حقيقي وفي نفس الوقت عندهم انتوا عارفين معهد القرآن الدعوي احنا شغالين في ثلاث اتجاهات ولكن شغالين ببطء عشان الطاقة يعني دي طاقة الناس احنا لازم يعني نراعي طاقة الناس قدر الوسع. شغالين في ثلاث اتجاهات اتجاه التربية وعلوم التربية واتجاه القرآن وازاي بارتباط بالقرآن واتجاه الدعوة وازاي النشاط الدعوي. عموما مقصد المجلس النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى ان انا اعرفكم جدول الامتحانات وان انا اسمع منكم كويس جدا ايه مشاكلكم في مسألة الامتحانات لان انا عايز اطمن عليكم في مسألة الامتحانات واطمن ان انتم يعني المعهد معمول عشان انتم تتبنوا. وعلى فكرة يا جماعة انا عايزكم تركزوا معايا جدا نفسي يعني بفرح قوي اما الاقي الاخوة والاخوات بينضج تفكيرهم وبيفهموا احنا عايزين نعمل ايه واحنا عايزين نوصل ليه. المعلومات اللي احنا بنديها لكم دي ركن من حوالي 15 ركن للتربية. المفروض ان احنا ناخد الاركان دي كلها يعني مثلا النشاط الدعوي والجولات والنشاط في دعوة على النت ده ركن من اركان التربية. التخطيط الجماعي لما كنا نقعد نخطط عشان الايفنتات وازاي نعمل دعوة وازاي نعمل شغل ده ركن من اركان التربية. الورش وبناء روح الفريق بينكم وبين بعض ده ركن من اركان التربية. التكليف بالابحاث سواء في الدعوة او في التفسير او ده ركن من اركان التربية. يبقى اذا الموضوع كبير شويه ان شاء الله باذن الله. انا ناوي يعني على فكره احتمال كبير يا جماعه احتمال انا مش بقول ان ده حاجه مؤكده يعني لان طبعا نفسياتنا بتنازعنا في هذا الامر شيخ محمد حبيب قلبنا. احتمال يا جماعه ان نوقف ما نستقبلش السنه الجايه دفعه جديده يعني انتوا ان شاء الله بتوع تانية يطلعوا ثالثه باذن الله الا بقى اللي هيشيلوا ماده وكده وبتوع اولى يطلعوا تانية ونحاول نوقف ما نعملش اولى الوقت. ليه؟ عشان نركز باذن الله سبحانه وتعالى في منهجة المعهد. ما انا عارف يا اخت امال انا عارف ان في اخوات كتير عايزه تنضم وفي اخوه كتير بفضل الله وصفحه الفيس اصلا دلوقتي بفضل مني تلاقي داخل عليها مجموعه كبيره من الشباب والبنات جداد ممكن ينضموا لينا. ولكن يعني احنا دلوقتي بنوازن يعني احتمال الناس اللي على الفيس ديت ان شاء الله باذن الله. يعني كنت بتكلم مع دكتور احمد امين اول امبارح مدير الموقع ان احنا نعمل غرفتين صوتيتين للشباب والبنات على الفيس نعمل غرفتين صوتيتين ليهم اصلا عشان نعمل لهم نشاطات تربوية على قدهم ونركز احنا هنا منهجيا في المعهد. فعموما يعني ان شاء الله باذن الله يعني ايه اللي هيحصل نسأل الله التيسير ربنا سبحانه وتعالى فتحه كبير والمهدي يصلحه الله في ليلة واحنا في شهر الله المحرم اللي بنتعلم فيه ان ربنا ممكن يغير الوضع في ليلة وممكن يعني اي حاجة تحصل في لحظة. فاحنا ايه يعني ممتلئين ثقة في الله وامل في الله سبحانه وتعالى. والله سلسلين والناس مقبلة على المعهد انا واخد بالي بس لازم الناس المقبلة من بره دي لما تدخل جوه تلاقي الوضع مرتب. المعهد عايز يترتب شوية من جوه عشان كده يا جماعة انا ان شاء الله باذن الله اتفقت مع الشيخ احمد طاهر ان الشيخ احمد طاهر اللي هو مدير الورش اتفقت معاه ان احنا غالبا في اخر ماده في الامتحانات بتاعت اولى وثانيه هنعمل استبيان سري لكل واحد وواحده هيدخلوا الامتحان. الاستبيان ده هيبقى فيه رايهم في كل ماده درست لهم رايهم في اللي درسوا لهم اقتراحاتهم اللي ممكن تتعمل للمعهد. انتوا شركاء يا جماعة، انا قلت لكم الكلام ده 50 مرة قبل كده، انا مش بعتبركم طلبة بس، انا بعتبركم طلبة وشركاء. فان شاء الله باذن الله يبقى في استبيان سري اعرف منه، يعني محدش هيشوف كلامك ده، الكلام ده يوصل لنا، الكلام ده بقى هيوصل لنا طبعا لإدارة المعهد اللي معايا يعني. بس طبعا الجزئية اللي هيبقى فيها رأيكم فيه اللي درسوا او كده يعني طبعا مش هتوصل للي درسوا يقينا يعني، انما عشان افهم انه كوبال انا اصلا بفكر ان شاء الله باذن الله ان احنا نعمل حاجة اسمها مشورة شهرية، بس لسه ان شاء الله باذن الله اكلم دكتور احمد امين في الموضوع ده واخوان، يعني مشورة شهرية حوالين المعهد وحوالين برضو النشاط الدعوي عموما على الفيس والحاجات دي يعني ان شاء الله باذن الله. المهم خلونا في النقطة بتاعتنا عشان ما نتفرعش بينا، موضوع الاستبيان السري ده يتعمل ان شاء الله في اخر يوم ان شاء الله باذن الله، وهي يعني ايه هيبقى جاهز على يعني بحيث ان انتوا ايه تكتبهم كل واحد فيكم واحدة يكتب. مسألة جدول الامتحان ده يا جماعة ركزوا معايا كده ان شاء الله باذن الله، احنا هنبدأ من اول 1/11، انا هكلمكم بالميلادي دلوقتي مش بالهجري. احنا دلوقتي كام 10 يا شيخ محمد؟ احنا دلوقتي كام 10؟ احنا 17، يبقى الامتحان 1/11 باذن الله بعد 23 يوم. عشان كده انا يعني من كذا يوم نفسي اقابلكم، بس يعني الحمد لله ما فيش مشكله برضه، 23 يوم ان شاء الله كفايه ان انتوا تستعدوا وتجهزوا. انا عارف نفسيا ان لما لو انتوا مش عارفين ميعاد الامتحان برضه مش هتبقوا سخنانين زي ما تعرفوا الامتحان امتى وترتيب المواد ايه. الامتحان بالنسبه هيبدا 1/11، ولكن بالنسبه للدفعه الثانيه 1/11، دفعه اولى هيبدا 8/11. ليه بقى؟ لان دفعة تانية عندها 5 مواد، دفعة تانية عندها الجزء الثلاثين ان شاء الله باذن الله، الجزء الثلاثين من سورة الانفطار لحد سورة الطارق، وعندها مادة تانية العظيمتان انتوا خدتوا فيها 7 مرات بس فهي حاجة ضرنانة جدا يعني ان شاء الله، وعندنا مادة الورش، الورش بالنسبة لتانية الشيخ احمد طارق ده حاجات علمية بسيطة في العقيدة وحاجات صغننة كده، فبرضو هتبقى حاجات ايه بسيطة جدا يعني. وعندكم اكبر مادة عندكم في سنة تانية اللي هي سورة العنكبوت، سورة العنكبوت عايزين تعجلوا ايه هقولك، بس يعني ايه اختنا امال واخواتنا الكلمات كلكم انا هسمع منكم دلوقتي، انتوا بس اسمعوا مني وركزوا دلوقتي، اسمعوا مني شوية كده وركزوا باذن الله سبحانه وتعالى، وشوفوا احنا الكلام اللي انتوا قاعدين تقولوا ده احنا مراعينه جدا جدا جدا، وهتشوفوا دلوقتي احنا حاولنا نراعيه قد ايه، وبعد كده اسمع منكم وانا وعندهم فن الكلمات الدعوية بتاع دكتور احمد سعد، وعندهم فن الكلمات الدعوية بتاع دكتور احمد سعد كبير تقدروا انتوا 50 هو فين الـ50 ده هنعرف بقى دلوقتي ان شاء الله. العدد طبعا هيبان دلوقتي من السيفيهات اللي هنطلبها منكم، السيفيهات الدعوية والحاجات اللي هقولها لكم دلوقتي ان شاء الله. فن الكلمات الدعوية والورش والعظيمتان مواد صغننة خلاص. لا يا مسلمة ما فيش حاجة اسمها الضغط النفسي تعتذر على الامتحانات، يعني اوعي اوعي يعني تعرضي لفرج الله واوعي تفشلي، واوعي تفشلي ده بالمصطلح القرآني مش بالمصطلح البشري، يعني ايه استعيني بالله ولا تعجزي. واحدة واحدة كده يا جماعة ان شاء الله ربنا يفتح عليكم كلكم، ويا جماعة ان شاء الله باذن الله المعهد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني ان شاء الله احتمال يبقى فيه نقلة فيه منهجية وفي الشغل وفي وفي حاجات في الفترة الجاية ان شاء الله السنة الجاية، يعني مش عايزينكم تفضلوا في مكانكم ان شاء الله. في ناس اعتذرت برجاء وجه له مثالة في الاخر ربنا يسر ان شاء الله، احنا مش هنسيب حد يقع مننا ابدا باذن الله، لا لا مش هنسيب حد ان شاء الله يقع مننا خالص ان شاء الله باذن الله. طبعا يا امة الرحيم النجاح كسر الحاجز النفسي، يعني مش عايزينكم يا جماعة يعني تندموا بعد كده، المعهد ده ينطلق لقدام ويبقى حاجة جميلة وان شاء الله باذن الله وتلاقي نفسك بعد كده يا ريتني كنت فضلت ماسكة في السفينة دي. يا اخوانا قيسوا الدين على الدنيا، هو احنا كلنا من اولنا لاخرنا كده انا وانتوا، اما كنا بندخل امتحانات الدنيا وامتحانات الثانوية العامة وامتحانات الكليات كنا بنبقى جاهزين في كل المواد ولا معظم المواد اصلا كنا بنقول قبل الامتحان لو دخلنا دلوقتي احنا ضايعين ضايعين، وبندخل وربنا بيكرمنا بيوفقنا ما يعني ما تضطربوش وربنا يعينكم باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اسال الله العافيه، الاختبارات كتير يا ريت نركز في العظيمتين والتفسير يا بنتي، بس خليكم معانا بس يعني ايه ان شاء الله باذن الله هنراعيكم قدر ما نستطيع. والله يا جماعه انا مش عايز اقول لكم بس المفروض اصلا المناهج اللي انتوا تدرسوها قد المناهج دي 3 مرات، ولكن احنا مراعيين الظروف بتاعتكم مراعيين الظروف بتاعتكم قدر الوسع يعني. طيب يا اخت هديل اصبروا عليا بس شوي، اصبروا عليا كده ان شاء الله. سنه ثانيه خمس مواد، سنه اولى هما كل اللي عندهم ثلاث مواد، عشان كده اولى البرنامج بتاعهم رايح. وهي العود من تأثير تتخنوا يعني من الاخر كده. انا بختار المادة دي عشان تدخلوا في المود، هي اكتر مادة كلنا اصلا بنحبها سواء انا او انتو بفضل منة الله سبحانه وتعالى، واكتر مادة اهتمينا بها فعليا. و يعني ايه دكتور محمد عبد الرحمن معايا كان بيشرح بصورة بفضل منة الله جميلة وقوية، فالله ملك عقوه كلها معاني واسقاطات واقعية. يعني انتو اصلا يعني ايه فضل منة الله حاجة يعني جميلة ونعمة من نعم ربنا، فانا قلت ابدأ بيها عشان تسخن. بعد كده عملت لكم امتحانين سهلين جدا عشان ما دخلكوش بقى ايه على الصعب برضو مرة واحدة، وان شاء الله ربنا ييسر الكل. يعني 6/11 يوم الحد العظيمة تاني، طبعا ده امتحان هيبقى بسيط جدا، ده هما 7 مرات اصلا اللي جبتهم لكم، يبقى 1/11 الثلاثاء الجزء 30، المادة الثانية 6/11 الثلاثاء، يعني 5 ايام فرق، واخدين بالكم؟ يعني فعليا انا مش مديكم الخمس ايام دول عشان تذاكروا العظيمتين بس، ده هي بتذاكر في يوم، لانك انت دلوقتي هتذاكريها برضه، انما انا مديكم ده عشان لو في ماده صعبه عليكم العنكبوت مثلا يبقى انت قدامك مده طويله جدا تذاكري. يبقى الحد 6/11 العظيمتين، الخميس 10/11 يعني بعد 4 ايام الورش. طبعا الورش دي ايه؟ ده حاجه بسيطه جدا، ده انتوا هتمتحنوا في رساله عقيده صغيره خدتوها مع الشيخ احمد طاهر. يبقى برضو كل ده انتوا بتذاكروا العنكبوت، يعني مفيش اسهل من كده يا جماعه ان شاء الله. الماده الرابعه هتبقى 15/11 الثلاثاء، يعني بعد 5 ايام من الماده اللي قبلها. يعني احنا سايبين لكم ما بين ماده الجزء 30 وماده العنكبوت 15 يوم. يبقى الماده الرابعه 15/11 الثلاثاء، العنكبوت سوره العنكبوت. خدوا بالكم بقى ان امتحان 15/11 الثلاثاء ده هيبقى مشترك في دفعه اولى وثانيه، لان مادة العنكبوت مادة مشتركة بين اولى وتانية، فدي هتبقى لجنة مشتركة لكم كلكم، هيبقى امتحان مشترك لاولى والتانية باذن الله، سواء بقى دول على صفحتهم ودول على صفحتهم، على غرفتهم ودول على غرفتهم، الا ان يبقى امتحان مشترك. يبقى المادة الرابعة لسنة تانية، انا بكلم دلوقتي بس بقول لاولى خدوا بالكم انتوا هنا في تقاطع بينكم وبين تانية. 15/11 الثلاثاء مادة سورة العنكبوت، اظن مريحينكم بقى يعني جدول مفيش بعد كده في الراحة والله يا جماعة، اللي ما ذاكرتش حاجة طول السنة عندها فرصة تذاكر. وبعد كده الامتحان الاخراني 20/11 يوم الحد، يعني بعد 5 ايام فن الكلمات الدعوية اللي هو بتاع دكتور احمد سعد، وانا ان شاء الله في خلال ايام هستلم الامتحانات من من من كل اللي درسه ان شاء الله باذن الله، بحيث ان يعني ايه نجهز للامتحانات من بدري ان شاء الله باذن الله. يبقى 20/11 يوم الحد فن الكلمات الدعوية، واظن انتوا بقى انا ان شاء الله باذن الله هتقابل معاكم كمان مرة او مرتين افهمكم نظام الامتحانات بتاعتنا اللي هو الجزء الثلاثين والعنكبوت والايه والعظيمتان. انتوا بقى الورش مع الشيخ احمد طاهر اقعدوا معاه، اطلبوا انكم تقعدوا معاه، فن الكلمات الدعوية اطلبوا تقعدوا معاه دكتور احمد سعد، يعني بحيث ان كل واحد يديكم نظام امتحاناته ايه، سؤال هدية يا ستي، سؤالين هدية، احنا مش يعني انا ما عنديش اي نية السنة دي للتشديد عليكم، لا في مستوى الاسئلة ولا في مستوى التصحيح ولا في اي حاجة فعليا، يعني ده حاجة صادقة. ليه؟ لان انا حاسس بالتقصير في حقكم السنة دي، فانا مش ناوي ان انا اشد عليكم، يعني انتوا عارفين انا لو اهتميت اكتر شوية كده السنة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى ربنا احيانا يعني واعنا انا هعمل لكم امتحانات صعبة جدا، انما لان فكر المعهد اصلا فكر عالي جدا، احنا بندي كل المواد بصورة الفكر اللي فيها ازاي ننشئ دعاء قرآني ودعايات قرآنية، فانا عايزكم تبقوا قمة العمق في الفهم، ولكن على قد ما هنتعب على قد ما ايه ما نحاسبكم في النهاية. ما ان شاء الله يوم مصعب الامتحانات هتكون فعلا ان شاء الله مش صعبة باذن الله. لا لا لا لا اختي جنتي ما تخافيش، ما تقلقوش يا جماعة ما تقلقوش، ان شاء الله باذن الله. علشان دروس خد قرار اللي مش اخدناها على الغرفة بتاعتنا انتوا في ناس منكم زعلانة مني ولا ايه؟ انا ان شاء الله انا طرحي نيتي، يعني انا لسه ما خدتش قرار طبعا، ما خدتش قرار غير بعد ما بشاور فريق العمل معايا، انا نيتي ان انا اخد قرار ان شاء الله باذن الله لما استأنفها معاكم مع اول دفعة التالتة بقى باذن الله، هديكم انتوا الاول قبل ما بستأنف. يعني قبل ما تتبث للناس هديها لكم انتوا الاول, بحيث ان انتوا الاول تبقوا انتوا خدتوها واستفدتوا منها باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله. طيب يبقى ده جدول سنه ثانيه. جدول اولى بقى, جدول اولى بيتكون من ثلاث امتحانات بس. اولى بقى حاجه بقى ايه يعني بسيطه خالص وسهله باذن الله سبحانه وتعالى. ثلاث مواد. هو عند اولى ايه ماده تفسير الجزء 30 اللي هي من النبأ للتكوير. هو في اولى انتوا خدتوا التكوير, اخوه اولى واخوات اولى خدتوا التكوير مع دكتور محمد عبد الرحمن ولا ما خدتوش التكوير؟ ما خدتوش التكوير؟ يا نهار ابيض, يعني انتوا خدتوا النبأ والنزعات وعبث بس؟ خدتوا النبأ والنزعات وعبث بس؟ الله اكبر. طيب يا جماعه ده انتوا يعني يعني النبأ والنزعات وعبث. طب خلاص يبقى انتوا واخدين الشوط الاول في الجزء 30 بس النبأ والنزعات وعبث, وواخدين الترابط الموضوعي والترابط الموضوعي. السنه اللي فاتت احنا كنا عاملين دول ثلاث امتحانات, ثلاث مواد او مادة او امتحانين. السنه دي هيبقوا كلهم امتحان واحد, يعني هنخلص لكم ماده التفسير الجزء 30 كلها في امتحان واحد ان شاء الله باذن الله. هتبقى يعني عايزه مذاكره شويه وجديده شويه, ولكن معلش يعني ان شاء الله باذن الله ايه يعني تشدوا حيلكم. الماده الثانيه اللي عندكم في اولى اللي هي ماده سوره العنكبوت, يعني برضو تفسير. الماده الثالثه اللي عندكم في اولى اللي هي العظيمتان, اللي هي تفسير ايات الاخره من كتاب العظيمتان للنصف الاول من كتاب الله, اللي هي العظيمتان. طبعا ماده العظيمتان انتوا شرحها لكم دكتور محمد جوده, وشرحها لكم باشمهندس سعد علي, وانا شارحها السنه اللي فاتت, واعتقد ان التفريغات السنه اللي فاتت موجوده. فانتوا يعني ايه يعني ماده العظيمتان طبعا ايه المفروض تكونوا مهتمين بيها جدا, بالذات يا جماعه الحاجات اللي انا اديتها السنه اللي فاتت برضو خدوا بالكم منها, لان في زيادات مهمه يعني ايه لازم تاخدوا بالكم منها. طيب امتحانات سنه اولى بقى تاريخها ايه؟ الماده الاولى الثلاثاء 8/11, الثلاثاء 8/11 تفسير الجزء 30, كل اللي انتوا خدتوه في الجزء 30. عملناه 8/11 ليه؟ عشان اللي من دفعه الثانيه شايله تفسير الجزء 30 يبقى عندها ساعه ان هي يوم 8/11 ده هتبقى اصلا بتمتحن في اولى, ما عندهاش امتحان في اولى, والامتحانات بتاعتها العظيمتان والورش في الفتره دي, فحاجه بسيطه ان شاء الله باذن الله. يبقى الثلاثاء 8/11 الجزء 30, الثلاثاء 15/11 انت ودفعه الثانيه هتبقوا سوره العنكبوت, الثلاثاء 22/11 العظيمتان. يبقى ثلاث ثلاثات مع بعض سايبين لكم ما بين كل امتحان والثاني اسبوع. في اسبوع ده يعني الابيض خالص هيلاقي نفسه عنده فرصه ان هو بفضل الله يحلق في السماء يعني. فده اسبوع ان شاء الله باذن الله كامل ما بين كل ماده والثانيه. جزء ال 30 ال 3 8 11, العنكبوت ال 3 5 15 11, العظيمتان الثلاثاء 22 11 باذن الله سبحانه وتعالى. كده 80% من المجموع اللي انا قلته ده, كل اللي فات ده 80% من المجموع. لا يا اختي مسلمه معلش, هو اصل الامتحانات معموله لمراعاه الجميع, وانا لو بدات بالعنكبوت معلش ممكن ناس منكم يعني ايه العنكبوت عايز لياقه عاليه شويه, لانها صوره كامله ولانها 16 مره انا مديها في 16 مجلس, فيعني ايه فالعنكبوت عايزه ايه يعني تكونوا جهزتوا شويه ودخلتوا في المود شويه, فانا ما حبيتش ابدا بيها ايه مراعاه لطاقه الجميع ان شاء الله. ان شاء الله تبقى اسهل ماده عليكم كلكم يعني ان شاء الله باذن الله. هتولدي خلال الامتحانات. طب هنعمل ايه بس يا اخت خديجه؟ هتجيلي بقى يعني هتاجلي وربنا يعني يوصل لك يا رب امرك يا رب. اللهم انا عارف والله يا جماعه, يعني انا اصلا بكلم اخواني في المعهد بقول لهم عايزين نعمل نظام اسمه نظام ولاه الاحمال, من قول الله وولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. ولاه الاحمال ده اللي هي الستات عموما, اللي متجوزه واللي مخلفه واللي حامل ولا ولا ف يعني ايه, فاحنا عملنا الموضوع ده موضوع ولاد, هنحاول نعمله بحيث ان ايه بدل ما تاخدي خمس مواد في السنه خدي مادتين بس, يعني ايه يعني خدي السنه على سنتين. واخدين بالكم دي فكره كده هنحاول نعملها عشان نشجع الاخوات اصحاب الظروف, وعشان برضه ما ناثرش على بيوتكم, ما يبقاش جوزك قاعد طائق بسبب شغلك في المعهد, ما يبقاش اولادك قاعدين متضررين بسبب حبك انك تتبني وتجتهدي. معلش يا اخت رهام يعني ايه ربنا يوفقك, يعني لو يبداوا اولى قبلنا ليه؟ في حاجه معينه عايزين اولى تبدا قبلكم؟ انا شايف ان اولى ثلاث مواد والدنيا سهله, وانا مخليها بعدكم عشان انا عايز ثانيه تبدا الاول ويسخنوا, عشان الناس اللي شايله مواد من ثانيه. طب انتوا امال برضو اولى قبلنا ليه اولى الاول؟ يعني مش فاهم بقى يعني امال ورهاب عايزين اولى الاول ليه؟ عشان الاخت تلحق حتى مواد خديجة، يعني خديجة اولى انت عايزة تمتحن السنة دي؟ هو انت المفروض يعني طب هنعمل ايه في القصة دي؟ انت المفروض يا اخت خديجة ولادتك امتى؟ طب مش هتفرق ايام يعني، هو انت المفروض يعني مش فاهم برضه يا جماعة. يعني انتوا هنا عندكم مشكلتين، المشكلة الأولانية ان انتوا عايزين تأخروا شوية، يعني برضه يا جماعة افصلوا بس الكلام، يعني مالكوش دعوة بدفعة أولى ودفعة تانية دلوقتي، وأولى قبل تانية وتانية قبل أولى، إن عايزين خديجة تمتحن وتقول لنا مثلا هل فعلا لو قدمنا الميعاد الامتحان، يعني لو بدأنا لهم الثلاث واحد 11 ده هيفرق معاها؟ هي اللي تقول الوقت قدامي، هي اللي تكتب الوقت قدامي لو الموضوع موضوع يتعلق باختنا خديجة. وانا قلت ان هي لو اجلت خلاص مفيش مشكلة ان شاء الله باذن الله، يعني احنا كنا بنقول هنعمل موضوع الدور الثاني والحاجات دي، بس الموضوع ده عايزين يعني موضوع مجهدة اداريا، فاحنا برضو ايه انما حتة تانية عايزين يأجلوا الامتحان شوية، لو انتوا عايزين كده قولوا لي دلوقتي، يعني عايزين تأجلوا الامتحان شوية قولوا لي دلوقتي، قولوا لي معلش اجلنا الامتحان مثلا اسبوع كده بالمنظر ده، يعني انما ما تربطوش الاضواء ببعض. عايزين تأجلوا، طيب عايزين تأجلوا ده امتى؟ تأجلوا اسبوع، يعني انتوا عايزين تبدأوا انتوا 8-11؟ عبير في اولى بتقول مش عايزين ميعاد اولى يتغير، طب خلاص ماشي. امال بتقول لا ده عايزه 15-11 15-11 طيب يعني بصوا النقطة دي ايه، يعني سيبوني كده ايه افكر فيها شوية، يعني انتوا عايزين تبدأوا مثلا يا 8-11 يا 15-11، طيب خلاص خلونا نتجاوز النقطة دي، خلونا نتجاوز النقطة دي، وايه ممكن يبقى نفس المعدة، يبقى اسبوع بين كل مادة والتانية، اسبوع بين كل مادة والتانية. طيب عايزين برضو اخواتنا اللي قالوا يأجلوا، يعني اخت امال وارهام والاخوات اللي اتكلموا في الاول، لو احنا خلينا بين كل مادة والتانية اسبوع ده يريحكم بدل موضوع التأجيل؟ يعني كل مادة والتانية 5 ايام، يعني لو كل مادة والتانية اسبوع كويس، يعني قصدكوا ان الثلاث 1-11 يبقى جزء 30، الثلاث 8-11 مثلا يبقى نشوف لكم حاجة صغننة خالص بقى الورش مثلا، الورش والثلاث 15-11 العنكبوت، والثلاث 22-11 العظيمتان، والثلاث 29-11 نخلي قبل العنكبوت وقبل الكلمات اسبوع، نخلي قبل العنكبوت وقبل الكلمات اسبوع. طيب حاضر حاضر، والتفسير يكون في الاول تفسير ايه؟ انت ممكن اختنا خديجة بتقول ممكن يبقى عندها امتحان ملحق لاخر امتحان، يعني ده لو عملنا ايه بقى؟ ده لو الامتحانات فضلت زي ما هي يا خديجة؟ نفس الترتيب، تفسير ورش العنكبوت عظيمتان كلمات دعوية، يا ريت اسبوع فاصل بين المواد اسبوع. نعم انا اولى، يعني خديجة يعني انا مش فاهم، معلش استنى يا جماعة انا خلاص فهمت ثانية بيقولوا ايه، انا عايز اعرف خديجة انت دلوقتي ان الامتحان 8-11 يفرق عندك بين انه يبقى 8-11 او 1-11؟ يفرق ايه؟ 1-11 احسن لك يعني؟ 1-11 احسن لك، طيب جميل جدا. اللي من دفعة اولى يا جماعة يقول لنا لو امتحان اولى بقى 1-11 هل الكلام ده عندهم مشكلة فيه؟ وبرضه في اسبوع بين كل مادة والتانية وعندهم 4 اسابيع او قبل الامتحان يبدأ، عندهم قرب شهر او شهر الا اسبوع الامتحان يبدأ، دفعة اولى عندهم مشكلة لو بدأنا يوم 1-11؟ ها طب مين اللي في الدفعه تقول يقولوا عشان فخوره من قبل بتقول لهم معلش عشان اختكم وهم يا عيني يعني 50% معترض و50% ها بشائر رجعت اهي وفاءت ها التانيين اللي معترضين لو رجعوا وفاءوا نراعي اختنا ها لسه في 3 اخوات اعترضوا لو تراجعوا دلوقتي نبدا ايه ابدا افكر بقى لو تراجعوا ابدا افكر امل رجعت برضه هبة رجعت برضه امينة عطية بتقول اصي مشكلة يعني اصي مشكلة مفيش مشاكل التوبة مش فاهم امينة عطية اصي مشكلة قضاء ايه اختنا امينة تكتب قضاء ايه مش فاهم هو كله كده تراجع تقريبا حد يقول يا جماعة بس عشان يعني اختنا خديجة ما شاء الله شغالة طول السنة وفعلا مجتهدة وكده ففعلا عشان اختنا شوفوا رأيكم ايه يعني كده مفيش حد معترض كده مفيش اي حد معترض طيب خلاص يبقى برضو دفعة اولى هفكر الوقت كده انها تبقى هفكر الوقت برضو طيب يبقى لسه في نقطة طيب يبقى لسه في نقطة هل في حد من تانية من اللي قاعدين معايا عندهم مواد من اولى حد من تانية من اللي معايا الوقت عندهم مواد من اولى نعم في طيب جميل جدا الوقت لو احنا عملنا مواد من يعني ايه اعرف اخت معاها طيب الوقت يا جماعة احنا لو عملنا المواد في نفس الايام هيبقى في ارهاق شديد على الشايلين يعني لو في واحدة او اتنين او تلاتة شايلين هيبقى في ارهاق شديد لان انا عشان اعمل تفسير اولى وتانية التلاتة 1-11 مثلا ده تفسير 30 وده تفسير 30 واخدين بالكم معايا عشان اعمل مثلا 8-11 ده العظيمتان وده العظيمتان ممكن نخلي سنة تانية اللي شايلين بعد ما نخلص خالص يمتحنوا فيها اعفوا عنهم ويمتحنوا تانية ام مصعب احنا اسمعها نعمل لهم امتحان لوحدهم يعني بس نعمل لهم امتحان لوحدهم يا جماعة وضع الامتحانات مغلقة يا جماعة يعني ماشي ماشي اختنا امينة معلش انت يعني وضع يعني هتتعب شوية بس ان شاء الله ربنا يعين طيب اللي عندهم دور تاني اللي عندهم دور تاني اللي عندهم دور تاني بإذن الله سبحانه وتعالى امتحان وحدهم لان كده كده سقوط ونجاح بس طيب يا جماعة طيب هشوف كده هفكر برضو في الموضوع ان شاء الله بإذن الله النقطة الثانية بقى خليكم معايا كده عشان اخلص لكم بقى انا كنت ولدت يوم امتحان الدعوة لم انظر الامتحان وامتحنته بعد وقته باسبوع ازاي ده حصل مش عارف والله اخت ريحانة بقى دكتور محمد رفعت كان عامل النظام الاداري السنة اللي فاتت ازاي برضو وجود دكتور محمد رفعت كان فارق معانا جدا يا جماعة السنة اللي فاتت السنة دي احنا عندنا مشكلة حقيقية في يعني في مسألة الامور الادارية في المعهد طيب خلاص الله المستعان طبعا نشوف بس لا مش هينفع طبعا يبقى نفس الامتحان النقطة الثانية يا جماعة دلوقتي في 20% على اعمال السنة 20% على اعمال السنة ان شاء الله بنفكر من السنة الجاية يبقى في حاجة اسمها مستوى خاص زي ثانوية عامة كده 5% مستوى خاص فوق المجموع بس دي هتبقى مواد في التفسير زيادة يعني حاجات علمية زيادة مستوى رفيع ايوه 20% على اعمال السنة اعمال السنة حاجتين 10% على CV النشاط 10% على CV النشاط او ملف النشاط او ورقة النشاط ده ورقة كل واحدة في منكم بتقدمها عن كل النشاطات اللي هي عملتها طول السنة. كل النشاطات اللي هي عملتها طول السنة ايه هي؟ واحد الجولات اللي نزلتها معانا، اثنين الابحاث الدعوية اللي عملتها تبع مواد الدعوة، ثلاثة ابحاث التفسير اللي عملتها، اربعة نشاطها في موقع طريق الى الله لو هي شغالة في الموقع، خمسة النشاط الدعوي خارج موقع طريق الى الله لو هي اشتغلت في اي مشروع تاني خارج موقع طريق الى الله، سواء على النت او على الارض او في الجامعة، يعني الكلام سواء على النت لها نشاط تاني او في الجامعة هي طالبة لها نشاط تبع اسرة معينة. طبعا تكون نشاطات منهجية، يعني مش تقول انا نزلت جولة مع نفسي، يعني الموضوع مش كده، لا يعني يكون حاجة منهجية اشتغلت فيها، حاجات منهجية منهجية مش نشاطات عابرة فردية، واخدين بالكم؟ او في الجامعة لو هي في اسرة في الجامعة، او في الارض لو هي يعني مثلا شغالة مع فريق في المسجد او حاجة زي كده. ما هو ما بص بقى اخت بشائر، دلوقتي احنا ان شاء الله باذن الله صعب نقول ان في حد ياخد 0% في السي في بتاع النشاط. ليه؟ لان فعليا ما فيش حد فيكم ما اشتغلش ان شاء الله في حاجات حلوه، ما شاركش في مشوره، ما فيعني ايه هيبقى في مثلا في حدود 5% كده ايه المعظم هياخدهم ان شاء الله باذن الله. لا يا اخت خديجه، ده مش قضيه رياء، ده تقييم مننا ليكوا. هو مش انت دلوقتي بتدي للي بيعلموكي، ده مش حاجات هتتنشر ولا لا حد ولا موضوع للنشر، دي قضية، دي حاجات هتجيلي او هتيجي للمسك الورش هتجيلنا واحنا هنقيم بناء عليها، وهنقيم انتوا وصلتوا لفين، وانتوا بتزيدوا ولا لا، وانتوا بتتربوا ولا لا، وانتوا بتتبنوا ولا لا، واخدين بالكم معايا؟ فده ضمن التربية، يعني مش قضية ايه ان انتوا بتنشروا بقى وكل الناس هتعرف، لا الموضوع مش كده. اللي بيقول لزمايله في الشغل لا، ما يعني ماشي ده 10%، في بقى 10% تانيين على الحضور والغياب في الورش، 10% على الحضور والغياب في مادة الورش مع دكتور محمد عبد الرحمن ومع الشيخ احمد طاهر. معلش يعني اخواتنا او اخواننا اللي ما اشتغلوش في حاجة هيفهموا برضو من اخواتهم ازاي يعملوا السي في ده، وفي نفس الوقت يعني برضو يا جماعة احنا هنبقى رفقاء في التقييم، يعني مش هنبقى يعني مثلا الحضور والغياب، حضور والغياب لو احنا حاسبنا بحق وحقيقي 80% اصلا منكم مش هياخد فيه حاجة، انما لا احنا هنراعي امور يعني بحيث ان يبقى مثلا ايه في 5% كده ايه، مش عايز اقول هدايا مش كده، بس يعني انما اللي بجد انضبطوا دول هياخدوا 10%، مش شرط اللي انضبطت كله وحضرت كله لا، انما اللي كانت على وجه الغالب بتحضر ومعانا دي هتاخد 10%، اللي لها نشاطات مثلا كويسة دي هتاخد برضو ايه ان شاء الله تقييم عالي، التانيين مش هندوم 0%، ممكن مثلا 5% هنا 5% هنا، يعني برضو الدنيا يا اخوانا نتيجة برضو ان الدكتور محمد رفعت وسفروا برا مصر الفترة اللي فاتت ديت، فانا يعني انا اعذركم برضو ان المتابعة الادارية ما كانتش عالية بحيث ان ايه ان انا حاسبكم بقى بالنقير والكتميس خلاص، انما السي في بتاع النشاط ده يقدم قدامكم لحد 30/10، قدامكم كل واحدة فيكم وواحد فيكم لحد 30/10. قولي يا ام حمزة في ورقة الحضور والغياب بتاعتك يعني انت بتقدمي السي في النشاط بتاعك، اكتبي تحت بقى ان انت كنت مريضة عشان مسألة الحضور والغياب. اولى وثانية طبعا، اولى وثانية اخر معاد فيهم لتقديم سفيهات النشاط 30/10، اولى وثانية باذن الله. اختنا امال بقى اكد عليهم كده وعرفوهم، واللي مش معانا برضو تأكد عليهم وتعرفيهم، اخر معاد وسفيه النشاط بيتقدم لمربين الورش يعني هتقدموه للشيخ احمد طاهر، هتقدموه للشيخ احمد طاهر. طيب الوقت بقى لو مثلا اخت يعني في اخوات مثلا في اخت مثلا بتقول انها مريضة في ايديها مش قادرة تكتب على الكمبيوتر مثلا، خلاص ممكن تكتبي بالايد بس يبقى خطك واضح جدا وتصوري تصوير نظيف جدا وتبعتيه، اللي مش هيبان في التصوير راح عليك، واخدين بالكم معانا يعني باذن الله سبحانه. ماشي يا اخواني، الاخوات المتسقطات المحبطات بقى انا عايزكم تجيبوهم لي، يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله الاربع الجاي 9:30 يبقى في لقاء بيننا وبين بعض، هعمل لكم تفتيش حرب في صورة العنكبوت، هعمل لكم ولا في الجزء الثلاثين تحبوا نبدأ بتفتيش حرب في العنكبوت ولا في الجزء الثلاثين؟ انا بقول العنكبوت عشان دفعة اولى وثانية، يعني هتبقى حاجه ايه لدفعه اولى وثانيه. طيب خلاص خلاص العنكبوت ان شاء الله باذن الله. يعني ايه تفتيش حرب؟ يعني انتوا هتذاكروا طول الاسبوع ده، اولى وثانيه هيقعدوا يذاكروا العنكبوت طول الاسبوع ده. خلاص انا هاجي لكم بقى المره الجايه ان شاء الله باذن الله، هبدا اسالكم بقى، هبدا اسال اسئله واشوف مين اللي مذاكر ومين اللي مش مذاكر، وابدا اقول لكم ممكن اسالكم ازاي. واخدين بالكم معايا؟ زي تفتيش حرب سوره مريم اختنا الهام مركزه ايه، تفتيش حرب سوره مريم 90% من الامتحان جه منه، 90% مفيش سؤال صعب جه في الامتحان ما جاش منه. يعني واخدين بالكم معايا؟ فالموضوع ان شاء الله باذن الله يبقى سهل يا جماعه. يعني انا افهمكم الاهم من ان اديكم اسئله، ان انا افهمكم فكره الامتحان ايه، افهمك الفكره ايه. اصل الفكره هي سوره العنكبوت. يعني مثلا تتوقعي ان زمن سوره العنكبوت واحنا مهتمين بزمن السوره مش هيجيب سؤال؟ هل انت تتوقعي ان الترابط الموضوعي بتاعها مش هيجيب سؤال؟ يا اخوانا الدنيا واضحه جدا. هل انت تتوقعي مثلا ان ترابطها الموضوعي مش هيجيب سؤال؟ هل انت تتوقعي مثلا لازم اجيب لك سؤال في حروف السوره؟ انتوا عارفين ان انا بحب جدا الحروف والبلاغه بتاعت الحروف، الكلام الموجود قدامكم. هو انتوا فرغتوا السوره كلها؟ انا المذكره اللي وصلت لي متفرغ فيها تقريبا 10 بس من 16، انتوا فرغتوا السوره كلها يا امل؟ طب الله يكرمك ادي بقى الباقي التفريغ للشيخ احمد طاهر، عشان معلش يبقى التفريغات معايا. خلاص ادها للشيخ احمد طاهر عشان بس اديها له مثلا بكره كده، يعني بحيث ان هو يجيبها لي بس من بدري عشان ان شاء الله التفريغات تبقى معايا وانا جاي برضه في تفتيش الحرب المره الجايه ان شاء الله باذن الله. خلاص ان شاء الله باذن الله عشان بس يطبعها ويجيبها لي. يبقى الاربع الجاي 9:30 تفتيش حرب سوره العنكبوت. و يعني برضو لو لسه عندكم تساؤلات عن الامتحانات، بس هاتوا كل الطلبه والطالبات تساؤلات، المحبطه واللي بتقول ما لناش داخله واللي هتولد واللي شالت مواد السنه اللي فاتت كلها فبتقول انا ضايعه ضايعه، هاتوا امي كلهم. احنا ان شاء الله باذن الله هنراعي الجميع. احنا دلوقتي يا جماعه المعهد في الطلعه الاولانيه بتاعته، الطلعه الاولى، فاحنا يعني مش هنسيب حد يقع مننا. يعني لو عملنا في الاخر امتحانات بسيطه كده خالص حتى للي واقعين ان شاء الله مفيش مشكله. يعني انا ما عنديش مشكله ان احنا نعمل امتحانات، يعني امتحانات لكل اللي شاله، يعني حتى ممكن تبقى شفوي. يعني ايه بس شفوي بقى؟ ممكن مش انا ابقى انا مثلا لوحدي، ممكن اشوف بقى ايه اختي داعيه او مربيه تبقى برضه ايه، بحيث ان انتوا تتكلموا برضه ايه وتنطلقوا في الكلام زي الكليات. يعني زي الكليات يعني يعني التسهيل احنا هنسهل لكم جدا جدا جدا في مستوى الامتحان، في الاسئله، في مستوى الاسئله، في ال 20% اعمال السنه، في اللي شايلين السنه ومحبطين وخايفين. واخدين بالكم معايا؟ اختيار من متعدد زي الامتحانات الدوريه. اختيار متعدد والله ممكن، بس يعني مستوى الامتحان ممكن نخليه اختيار من متعدد. يعني نجيب لكم مثلا 10 اسئله اختاري مثلا 5 ويبقى في سؤالين اجباري مثلا. انتوا بداتوا تسمعوا الوقت، ربنا يسهل لك دخولك الجنه. ده انت يعني انتوا يا جماعه حاسين ان احنا يعني ويعني يا لك فعل الخير والثواب، والله انتوا كده تصابوا عليا يا جماعه. امتحانات امتى يا اختنا عبير؟ طيب ابشروا ابشروا يا جماعه ان شاء الله ما تقلقوش ان شاء الله باذن الله اقول لكم. بس يعني انتوا قلتوا حاجات انا عايز برضه اسهلها لكم شويه، فانا برضه ان شاء الله باذن الله يا اما هاخد 5 دقائق دلوقتي بس كده ابص وبعد كده اعلن لكم بقى النتيجه النهائيه للامتحانات امتى ان شاء الله، يا اما بكره الشيخ احمد طاهر يعلنها لكم ان شاء الله. فبس استنوا معايا بس اما اخلص النقطه عشان مفيش نقطه تقع مني. مساله التسهيل ديت ان شاء الله تبقى موجوده. خلاص الامتحانات وحتى برضه قلت لكم يعني ايه، يعني اللي عندها اي مشكله تقولها. الحاجه الثانيه يا جماعه، طيب لسه في اي اسئله عندكم؟ اي اسئله يا ريت نخصص موعد اسبوعي ثابت لطلبه المعهد على مدار السنه معاك. ربنا ييسر يا شيخ محمد حبيبنا الغالي، ربنا ييسر حبيبنا. ابشر ان شاء الله. انا حزين والله يا جماعه ان التواصل بينا مش قوي، بس يعني ان شاء الله باذن الله النقطه دي لازم تتحل ان شاء الله. هل ممكن يكون ولو في 10 دقائق لغرفه؟ يعني ايه الغرفه الثانيه يا سلسبيل؟ مش فاهم، مش فاهم يعني ايه 10 دقائق لغرفه غرفه ثانيه. ده بتوع ثانيه متفقين مع بعض بقى بعد ما نخلص يعني نذاكر الدعوه لسنه اولى لشرح دكتور محمد جوله ولا مهندس سعد. اللي هيحط الامتحان غالبا مهندس سعد. معايا يا جماعه؟ فمعلش نظام الامتحان هتذاكروا ايه الكلام ده تسالوا فيه مهندس سعد، تعملوا لقاء معاه وتسالوا فيه. خلاص يا اسراء معلش عشان بس ايه يعني تبقى الدنيا واضحه بقى لما يحط لكم الامتحان. يعني القضيه دلوقتي بالشرح، شرح دكتور محمد جوده شرح رائع وقيم، شرح باشمهندس سعد بالتاكيد جميل جدا، شرح اللي انا شرحته السنه اللي فاتت طبعا مهم جدا ان شاء الله باذن الله. فانا اللي هيحط الامتحان مين؟ باشمهندس سعد. يبقى انتم هتقعدوا مع باشمهندس سعد. خلاص واخدين بالكم معايا؟ طيب خلاص انا هقعد مع دفعه الثانيه 10 دقائق بس، استنوا عليها بس دلوقتي عشان اعلن لكم برضو الايه موضوع لجنه الامتحان. لو تقدر الله حد بيبقى مصيره ايه ما دام مفيش دفعه جديده. لو حد سقط لا ما تخافيش يا امال، ما خلاص يا امل اللي معانا معانا بقى خلاص. يعني اللي معانا في اولى لو مثلا سقط هنعمل له امتحانات دور ثاني ان شاء الله. يعني يعني ايه يعني ربنا يستر، ما تقلقوش يا جماعه ان شاء الله كل حاجه من ده. خديجة بتقول التفريغات كانت لدكتور محمد جودة. ماشي يا خديجة، انا مش بقول لك هتمتحنوا على ايه، انا بقول لك دلوقتي ان اللي هيحط الامتحان هو اللي يقول لكم. يعني اللي هيحط الامتحان هو اللي يقول لكم، انا مش يعني انا مش متابع كل حاجه في كل ماده. فاللي هيحط الامتحان ده تقعدوا معاه. خلاص طيب الوقت يا اخواني ان شاء الله باذن الله. انتوا طلبتوا مساله امتحانات للي شايلين تاني، معلش بقى الموضوع ده يبقى محتاج مشوره، مساله تعديل المواعيد. فانا ان شاء الله غالبا الجدول النهائي، الجدول النهائي للامتحانات بتاعه اولى وثانيه هيعلن بكره باذن الله سبحانه وتعالى. انا فهمت كويس جدا طلبات اولى ايه، طلبات اولى ايه، وفهمت طلبات ثانيه ايه كويس جدا. فهمت طلبات دول وطلبات دول. دلوقتي ان شاء الله باذن الله احط امتحانات ايه يا عبير؟ امتحانات العظيمتان بتاعه سنه ايه؟ سنه اولى بلاش انا. يعني انا لو حطيت امتحانات العظيمتان هتبقى صعبه شويه عليكم. يعني لان ماده العظيمتان دي من المواد اللي اصلا قريبه لقلبي جدا ومليانه فكر، فانا لو حطيتها يعني ايه غصب عني هلاقي ايه يعني تفكير الواحد كده فانتوا ما تقلقوش انا هقعد مع باشمهندس سعد ان شاء الله باذن الله وهنحط لكم امتحان بسيط ما تقلقوش ان شاء الله. بس هو راجل درس لكم ف ممكن في الامتحان النهائي يتعمل سؤال زياده لتعويض النقص في اعمال السنه. قصدك يعني نعمل حاجه كده للي عندهم نقص في اعمال السنه يعوضوها؟ مش عارف والله يا اختي بقى، صعب صعب يعني مش يعني اصل ال 20% دول انا مش عاملهم كده تعقيد. فعلا ماده الورش ماده جباره خطيره في تربيتكم، فانا عملت عليها 10% للحضور عشان كده. ومساله النشاط ده اصلا ركن التربيه في المعهد انكم تشتغلوا، فانا عملت 10% عليها عشان كده. فمعلش انا مش هقدر اتنازل في النقطه دي، بس هقدر اسهل لكم الموضوع جدا ان شاء الله، واديكم درجات ان شاء الله اتلكك لكم على الدرجات يعني باذن الله. خلاص؟ وانتم ممكن تعملوا اقتناع مع بتوع الورش برضه يسهلوا لكم الدنيا شويه ان شاء الله باذن الله. ما تتواصلوا عشان انت ساعه تواصلوا معاه، مش المفروض انتوا بتعرفوا تتواصلوا معاه؟ كلموا الشيخ احمد طهاري خليكم يثقوا بيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. طيب الوقت يا جماعه انا عايز دفعه ثانيه، معلش 10 دقائق كده على انفراد في غرفه سنه ثانيه ان شاء الله باذن الله. وزي ما قلت لكم انا فهمت ان دفعه سنه اولى عايزين ياجلوا الامتحان سنه. انا مش عارف انا هقدر اعمل الكلام ده ولا لا، يعني برضو خدوا بالكم يا جماعه احنا مرتبطين بمواعيد. انا برضو عشان انقل لكم الفكر ايه عشان تبقوا الصوره واضحه قدامكم، انا الخطه بتاعتي كانت ان 1/11 الامتحانات هتبدا، 20/11 الامتحانات هتخلص، 1/12 هيعلن الاعلان اعلان نتيجه امتحانات اولى وثانيه، اعلان النتيجه كان هيبقى 1/12، 5/12 حفله تكريم دفعه اولى وثانيه والاوائل، 15/12 بدايه سنه ثانيه وثالثه، بدايه دفعه ثانيه وثالثه. هو ده اللي ايه الجدول بتاعي. انا الجدول بتاعي كان 15/12 هتبدا الدفعه، و10 و5/12 الحفله بتاعت التكريم، خلاص، و1/12 اعلان النتيجه. فانا برضو مش يعني مش هقدر اقول لكم انا فعلا هقدر اغير ولا لا. يعني انا عايز اقول لكم الامتحان الاحتمال الاكبر ان الامتحانات ماشيه زي ما هي، مفيش فيها تعديل. عشان بس يا جماعة يعني اختنا خديجة ما تزعلش، اخوانا ما يزعلوش، يعني اختنا خديجة عشان الولادة ممكن نعمل لها ظرف مخصوص اصلا لما تولد، نبقى نعمل لها امتحان مخصوص بقى. ده اقتراح تاني اصلا ان شاء الله باذن الله ممكن نبقى نعمل لها امتحان مخصوص. انما يعني غالبا الامتحانات ستبقى على ما هي عليه عشان الخطة الزمنية اللي انا حاططها تبقى على ما هي عليه. واللي عندها عذر تقدم العذر بتاعها، واللي عندها عذر تقدم العذر بتاعها يعني باذن الله سبحانه وتعالى تقدم العذر بتاعها. خلاص يا جماعه واخدين بالكم معايا؟ يعني يا رب يا مستعمل يا رب ما شاء الله. ممكن نبدأ السنة على شهر واحد وكل التواريخ تتغير بناء على كده. والله هفكر يعني برضو هفكر يعني ايه ان البداية تتأجل هفكر، بس معلش سيبوني لحد بكرة ان شاء الله باذن الله. ممكن بقى دفعة تانية الوقت يا جماعة ان شاء الله يدخلوا على الغرفة بتاعتهم ان شاء الله باذن الله، عشان انا عايز دفعة تانية خمس دقايق ولقائنا لقائي معاكم. الباسورد بتاع دفعه تانية حاضر يا اخت امير، ربنا يحفظك. وان شاء الله باذن الله القائي معاكم كلكم اولى وثانيه يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله باذن الله الساعه 10 الا ربع. الاربعاء الجاي 10 الا ربع ان شاء الله باذن الله، او 9 ونص ان شاء الله باذن الله. خلاص جزاكم الله خيرا يا اخواني وبارك الله فيكم، وانتظرونا غدا ان شاء الله باذن الله. الدعاء يعني ربنا يوفقكم جميعا والله يا محمد، ويسددكم ويصلكم امركم ويجعلكم جميعا دعاء قرآنيين يا رب، ويجعلكم كلكم دعاء على منهاج النبوة يا رب، ويستعملنا ولا يستبدل بنا أبدا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم يسر لنا جميعا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا جميعا، اللهم يسر لهؤلاء الطلبة والطالبات جميعا يا رب، اللهم يسر لهم، اللهم يسأل، اللهم علمهم، اللهم فهمهم، اللهم ارشدهم، اللهم قوهم، اللهم آتيهم الحكمة والرشاد، اللهم اجمع عليهم امرهم، اللهم ارزقهم الخير في امر دينهم ودنياهم يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم امين، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.